بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل في مجلسنا بالمذاكرة بما نقتبسه من الكتاب والسنة، وبين يدي رسالة بين يدي رسالة للشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد، بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. وأرجو من الإخوة أن يحسنوا الاستماع، جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللغط والتشويش وكون الإنسان في عجلة من أمره يزعه الشيطان لن يستفيد، يهجم على من بدأ بالدرس مثلا ويقول أريد أن تجيبني على سؤال، أو الثاني يقول ما اسم الكتاب الذي بين يديك، أو الثالث يعترض ويقاطع الدرس، وهذا كله ليس من حسن الأدب. على الإنسان أن يكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إن أعجبه ذلك، وإلا فليس ملزما. قلت بين يدي هذه الرسالة الجميلة بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير، وهذه تتمة للرسالة التي اقتبست منها بالأمس، بأي عقل ودين يكون التدمير والتفجير من الجهاد. أفيقوا يا شباب. وقرأت منها بالأمس ما يسر الله، وأكمل اليوم بما أقتبسه من هذه الرسالة بما ييسر الله سبحانه وتعالى. الشيخ وفقه الله لما يحب ويرضى، بعد مقدمة قدمها في بيان عداوة إبليس، نعوذ بالله من إبليس كما في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم إلا من سلمهم الله منه. قال الله عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن كان من المسلمين من أهل التفريط والفسق والمجون دخل عليه الشيطان من طريق الشهوات، ومن كان منهم سلك مسلك العبادة دخل عليه من طريق الغلو والإفراط في الدين حتى يبتعد عن الدين وعن الوسط وكلا الطرفين عن طاعة الله ويقع فيما حرم الله. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الأول صفحة 116 لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، يعني في وادي التفريط والتقصير أو في وادي المجاوزة والغلو أو فيهما معا، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم جدا الثابت على الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم شدة عداوة الشيطان للإنسان وحذر من الاستجابة له. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكل أهل البدع والأهواء دخل عليهم الشيطان من طريق الشبهات التي زينها لهم، فصاروا إلى ما هم عليه يحسبون أنهم على حق وهم على باطل، كما قال الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن أهل البدع الخوارج الذين زين لهم الشيطان باطلهم فغرهم في دينهم فسلكوا مسلك الإفراط والغلو في الدين وخرجوا على الصحابة الغر الميامين بسبب فهومهم الخاطئة وعدم فقههم في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري برقم 71 ومسلم برقم 1037 من حديث معاوية رضي الله عنه. وقد سار على منوالهم عصابات في أوقات مختلفة خرجوا على المسلمين بالفتن والإخلال بالأمن. ومن هؤلاء بعض الشباب الذين خرجوا على الناس في بلاد الحرمين في أوائل عام 24 و400 ألف، فقاموا بالتفجير والتدمير وقتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم. وزين لهم الشيطان أن ما فعلوه جهاد، وهو في الحقيقة إفساد. إفساد في الأرض. وقال: وقد كتبت لهم نصيحة طبعت قبل شهر رمضان من ذلك العام بعنوان: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيق يا شباب. قال: ذكرت فيها أن ما حصل منهم سببه الفهوم الخاطئة وعدم الرجوع إلى أهل العلم. وذكرت فيها، قال: وذكرت فيها مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج، وأنه بالبيان لهم رجع منهم ألفان عما كانوا عليه من الباطل. وذكر، قال: وذكرت أيضا قصة النفر الذين وقع في نفوسهم رأي الخوارج وعزموا على إعلان خروجهم بعد الحج، وأن الله وفقهم لحضور مجلس جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا منه ما يدل على بطلان ما توهموا به من الباطل فعدلوا عنه. قال: وبينت أن في قصة رجوع ألفين من الخوارج بعد بيان ابن عباس رضي الله عنهما لهم وعدول هؤلاء النفر عما هموا به من الخروج لما سمعوه من جابر رضي الله عنه، قال: بينت أن في الرجوع إلى أهل العلم الوصول إلى الحق والسلامة من الباطل. قال: وذكرت أن حداثة السن مظنة سوء الفهم. قال: ومثلت لذلك بإخبار عروة ابن الزبير عن خطئه في فهم قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأنه برجوعه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين له خطأه، وكان إذ ذاك حديث السن. قال: ثم أوردت الأدلة من الكتاب والسنة على ما يلي: ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة، ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا وخطأ، ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمدا وخطأ، ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ. ثم قال: قلت في ختامها: اتقوا الله أيها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسة للشيطان يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتقوا الله في المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، واتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع، واتقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: أفيقوا من سباتكم وانتبهوا من غفلتكم ولا تكونوا مطية للشيطان للإفساد في الأرض. قال: وقد مضى على صدور تلك الرسالة، يعني حين كتب هذه، عام ونصف، مضى عليها أكثر ونصف عام تقريبا. حصل بعد ذلك تفجيرات وأفعال سيئة من هؤلاء الشباب، قتل فيها أبرياء ورمل فيها نساء ويتم أطفال، وقتل فيها كثير من هؤلاء الشباب، وقد قبض على بعضهم وسلم بعضهم نفسه فأودعوا في السجن، وأخرج من أخرج منهم وبقي من بقي، وبذلك أمنوا على أنفسهم وأمن منهم غيرهم وارتاح أهلوهم وذووهم. ارتاحوا يعني ارتاح أهلوهم وذووهم بوضعهم في السجن أو بإجراء العقوبة الشرعية عليهم. قال: وهذه رسالة نصح أخرى إلى بقايا هؤلاء الشباب، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يوفقهم لترك ما هم عليه من الباطل لتحصيل السلامة لهم ولغيرهم، إنه سميع مجيب. ثم ذكر الشيخ أن جزيرة العرب هي معقل الإسلام، يعني مهبط الوحي ومنها انطلقت الدعوة، فلا يمكن يعني أن تأتيها الدعوة من الخارج، من خارج الجزيرة. قال: جزيرة العرب معقل الإسلام وليست وطنا لدين سوى. جزيرة العرب ليست وطن لليهودية ولا للنصرانية ولا لأي دين، وهذا حق. قال: لقد بعث الله من العرب في جزيرة العرب إلى العالمين خاتم النبيين وسيد المرسلين، نبينا محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية الأولى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول الأمي، النبي الأمي منهم، وليس من الملائكة وليس من غيرهم، وهذه من منة الله عز وجل. الآية الثانية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني مؤمنا من أنفسهم. والثالثة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وليس غريبا عنكم. وأيضا هو دعوة إبراهيم، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: وهذه الدعوة هي المراد بدعوة إبراهيم في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. ورأت أمي حين حملت بي، بشرى عيسى حين في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى وبصرى من أرض الشام. رواه الحاكم الجزء الثاني صفحة 600 وصححه ووافقه الذهبي. وانظر مسند الإمام أحمد في ثلاثة مواطن، والسلسلة الصحيحة للألباني في موطنين. وأما بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام به فقد قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويدل لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى العالمين قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي صحيح البخاري برقم 335 ومسلم برقم 1163 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم. ويدل لبعثته إلى الجن قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان في 31 آية من سورة الرحمن. قال: وجزيرة العرب موطن الإسلام وفيها قبلة المسلمين، وإلى المدينة يأرز الإيمان. رواه البخاري برقم 1876 ومسلم برقم 147. ومنها: شع نور الهدى من جزيرة العرب من المدينة، شع نور الهدى وانطلق الهداة المصلحون إلى أنحاء الأرض للدعوة إلى الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ولا يجوز أن تكون هذه الجزيرة وطنا لغير الإسلام من الأديان، لا يجوز أن تكون هذه الجزيرة وطنا لغير الإسلام من الأديان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع مسلما. أخرجه مسلم برقم 1167 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده برقم 26352 بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. لكن من الذي يتولى إخراج الكفار من جزيرة العرب؟ من الذي يتولى إخراج الكفار من جزيرة العرب؟ أهو كل واحد يأخذ البندقية ويخرجهم؟ لا، نعم هذا موضع سؤال. قال تواطأ العالم في هذا الزمان على أن كل بلد يدخله من ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلد أطلق على ذلك الإذن اسم تأشيرة الدخول، ومن دخل أي بلد بهذا الإذن بهذه التأشيرة يكون له الأمان على نفسه وماله، ولا يحصل له خلاف ذلك إلا باعتداء بغير حق. إن حصل له عدم الأمان على نفسه وماله فهو اعتداء بغير حق، اعتداء عليه بغير حق. والدخول إلى جزيرة العرب لغير المسلمين لا يجوز إلا في زمن مؤقت ولحاجة ملحة، كان يكون مهندس وليس في المسلمين من يحسن فعله، نعم، أو مهنة أخرى لا يحسنها غيره، فهو يدخل جزيرة العرب لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة دينه. قال وينبغي أن يكون ذلك الدخول لما تدعو الحاجة إليه، وما لا تدعو الحاجة يعني غالبا كالخدم والسائقين ينبغي أن يقتصر فيه على المسلمين. هذا يرى الشيخ هكذا، اي نعم، لكن على كل حال من دعت إليه الحاجة يجوز أن يدخل. حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربط به أحد المشركين، ربط بالسارية، ربط بسارية من سوار المسجد، ثمامة أو كذا، فكل يوم يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم يأبى فيأمر بإطعامه وإكرامه حتى تكرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه، فلما أطلقوه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا يقال يعني أخرت إسلامي حتى أطلق لئلا يقال أني أسلمت كرها، لأني أسلمت وأنتم رابطين. أي نعم. قال من الذي يتولى إخراج الكفار من جزيرة العرب بعد دخولهم إياها؟ قال هم ولاة الأمر فيها، ليس كل واحد، إنما الذي يتولى إخراج الكفار من جزيرة العرب بعد دخولهم إياها ولاة الأمر فيها بحسب ما يرون من المصلحة. قال فيتولى الإخراج من حصل منه الإذن بالدخول، الذي حصلت منه التأشيرة والإذن بالدخول هو الذي يتولى الإخراج بحسب ما يراه من المصلحة. والإمام وولي الأمر نائب عن يعني الرعية، ينظر في مصلحتهم وليس فوق يده إلا يد الله عز وجل، فالرعية ينبغي ألا تنازعه، والله هو الذي يتولى يعني محاسبته. اطلبوا الذي لكم، اعطوهم الذي لهم، واطلبوا الذي لكم من الله. قال والذي يتولى اخراج الكفار من جزيرة العرب بعد دخولهم اياها ولاة الامر فيها فيتولى الاخراج من حصل منه الاذن بالدخول، ولا يجوز لاحد غيرهم القيام بشيء من ذلك، لا يجوز لأحد غيرهم القيام بشيء من ذلك. وما حصل من بعض الشباب من الاعتداء على بعض هؤلاء المستأمنين بالقتل والإيذاء بما هو دونه مخالف لهدي الإسلام، مخالف لهدي الإسلام. وما حصل أيضا في صنعاء قبل يومين أيضا هذا مخالف، لأن ولاة الأمر في ذلك البلد الذين يعني منحوهم تأشيرة الدخول هم الذين يعني لهم عهد ولهم ذمة، ولا يجوز الاعتداء عليهم، لا باعتداء على أموالهم ولا الاعتداء على دمائهم وأنفسهم. وما حصل من بعض الشباب من الاعتداء على بعض هؤلاء المستأمنين بالقتل والإيذاء بما هو دونه مخالف لهدي الإسلام، وهو من الإجرام والإفساد في الأرض والإساءة إلى سمعة الإسلام والمسلمين. نحن يهمنا من هذا الأمر إن هذه الشرذمة أو هؤلاء الشباب يفعلون هذا ويقولون باسم الإسلام، باسم الإسلام والسنة، والإسلام منهم براء. يعني كما قال الشيخ إنما يسيئون إلى سمعة الإسلام والمسلمين. يوضح ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يحصل من أحد منهم الاعتداء على أحد من الكفار بالقتل وما دونه بزعم الإخراج من جزيرة العرب، لعلمهم أن الذي يتولى الإخراج هم ولاة الأمور، الذي يتولى الإخراج والذي يعطي تأشيرة الدخول هم ولاة الأمور بحسب ما يرون من المصلحة، مقارنة بين أعمال الشباب المفتونين وأعمال الدعاة المصلحين. أمها الشباب المفتونين يقول نحن أهل إصلاح، ما أردنا إلا الإصلاح، وليسوا أهل إصلاح، لأننا نقارن أعمالهم بأعمال المصلحين يتبين الفرق. قال في هذا الزمان الذي حصل فيه دخول غير المسلمين إلى جزيرة العرب لمدد مؤقتة قام كثير من أهل هذه البلاد بدعوتهم إلى الإسلام، ومن ذلك إنشاء مكاتب في مدن المملكة العربية السعودية أطلق عليها اسم توعية الجاليات، وذلك من فترة طويلة، وقد دخل في الإسلام أعداد كبيرة. ففي التقرير الشامل لمركز دعوة الجاليات بالقصيم في بريدة مثلا دخل في الإسلام 15,000، وذلك في المدة ما بين 1407 إلى عام 1424، يعني حوالي 7 سنوات. كم دخل في الإسلام؟ 15,000 دخلوا في الإسلام عن طريق توعية الجاليات. ومن تمام الهداية لهؤلاء الذين هداهم الله للإسلام أن يوفقوا لدعاة الناصحين يفقهونه في الدين على فهم السلف الصالح بعيدين عن البدع ومحدثات الأمور. يعني لو حصل عليهم الاعتداء وروعوا ما حصل هذا الخير، ولا حصل هذا الإسلام، ولا حصلت توعيتهم، وهم حينما دخلوا هذه الجاليات دخلوا بإذن وبتأشيرة من ولي الأمر لما يراه من المصلحة في ذلك. قال وفي أوائل عام 24 ابتلي بعض الشباب في هذه البلاد بالخروج عن طاعة ولاة الأمر فيها والإقدام على قتل بعض المستأمنين بزعم إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقد أساءوا بذلك إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى أهليهم وإلى أمتهم. نقل مقاطع من كلامهم من كلام هؤلاء المفتونين نشرته صحيفة القبس الكويتية، قال في العدد 11137 بتاريخ 24 ربيع الآخر عام 25,400,000، مقال للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان بعنوان أضواء على الفكر التفجيري، اشتمل على جمل من كلام الشباب المفتونين من مجلتهم في شبكة المعلومات الإنترنت. من هذه الجمل في العدد الخامس يقولون ليعلم الجميع أن عليهم إذا أرادوا منا أن نتراجع عن مبادئنا، والله أن نتراجع عن مبادئنا، مبادئ الفتنة، أن نتراجع عن مبادئنا التي من أجلها خلقنا، هذا ما خلقتم إلا لعبادة الله، وبها أمرنا ومن أجلها دماءنا سفكنا، فليخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم من قبره ليقول لنا لا تخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال اخرجوا لنا محمد حتى يقولنا كلام هذا، ما خرج محمد وقالنا كلام هذا ما ننتهي عن هذه الفتنة. ليخرجوه ليقول لا تجاهدوا المشركين من جزيرة العرب، ليخرجوه ليقول إنكم مخطئون متطرفون إرهابيون، ولا بد لكم أن تتراجعوا وتتوبوا. يعني حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنكم إرهابيين، لا حول ولا قوة إلا بالله، عندها فقط سنسمع ونطيع له صلى الله عليه وسلم. وأظن لو خرج ما سمعوا ولا أطاعوا. ومن يطلع، مع أن هذا يعني لا يكون ليوم القيامة، ومن يطلع على هذه الجملة المتناهية في السوء يظهر له شدة قسوة قلب قائلها وفظاظته وتحجر فكره. ولا أظن أن كثيرا من الشباب المفتونين بالإفساد في هذه البلاد يستسيغون مثل هذا الكلام الذي يدعوهم إلى نهايات سيئة لهم ولغيرهم، وعليهم أن يتوبوا إلى رشدهم ولا يلتفتوا إلى مثل هذا الكلام الساقط الذي ينادي على قائله بمنتهى الخبث والسوء والوقاحة والخسة. وهذه مقارنة موجزة بين أعمال الشباب المفتونين وأعمال الدعاة المصلحين. أولا، الشباب المفتونون يقتلون الكافر على كفره فيسرعون به إلى النار، ويخرجونه من ظلام إلى ظلام وعذاب دائم. والدعاة المصلحون يعملون على إخراج الكافر من الظلمات إلى النور فيظفر بسعادة الدنيا والآخرة. أيهم أحسن؟ دعاة المصلحون يحاولون إخراج الكافر من الظلمات إلى النور، وهؤلاء يجهزون عليه فيخرجونه، أي نعم، من الدنيا إلى عذاب الآخرة، من ظلام إلى ظلام، من ظلام إلى ظلام. فلا شك يعني 15,000 كلهم خرجوا من الظلمات إلى النور وأسلموا. ثانيا، الشباب المفتونون في قتلهم الكافر يصل إلى أهله في تابوت. يقتلون كافر بهذا لابد يصل إلى أهله في تابوت، فأهله إيش يكون ردود فعلهم؟ يمتلئون حقدا على الإسلام، هذا صحيح، والمسلمين، وهذا شغل المسلمين وهذا شغل الإسلام، والإسلام إرهابي والإسلام لا يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي نعم، يصل إلى أهله في تابوت فيمتلئون حقدا على الإسلام والمسلمين، وينسبون إلى الإسلام ما هو براء منه بسبب عمل هؤلاء المفتونين. والدعاة المصلحون بدعوتهم غيرهم إلى الإسلام، بدعوتهم غيرهم إلى الإسلام يرجع الإنسان إلى أهله مسلما قد أصبح من أهل الإسلام، فيدعو أهله وغيرهم إلى الإسلام. فرق بين اللي رجع حي مسلم واللي رجع بتابوت وأثار حقد أهله على الإسلام والمسلمين. ثالثا، الشباب المفتونون عرضوا أنفسهم للعقوبة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري برقم 3166 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والدعاة المصلحون يرجون بدعوتهم مضاعفة الأجور الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم برقم 2674 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رابعا، الشباب المفتونون أهلوهم وذووهم في هم وغم وحزن وأسى. أي والله، الشباب المفتونون أهلهم وذووهم في هم وغم وحزن وأسى لحال أبنائهم السيئة. والدعاة المصلحون أهلوهم وذووهم في فرح وسرور وغبطة وبهجة لحال أبنائهم الحسنة. خامسا الشباب المفتونون بأفعالهم القبيحة يصدون عن الدخول في الإسلام ويسيئون إلى سمعة الدين الحنيف. والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة وترغيبهم في الإسلام يسعون لإخراج الكفار من الظلمات إلى النور. نعم أفضل من كونك تقتله. أي نعم. أو تتكلف شيء ليس لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالذي يعنيك أخرجه من الكفر إلى الإسلام، أخرجه من الظلمات إلى النور. سادسا الشباب المفتونون لم يوفقوا لجهاد أنفسهم، لأن أول مرتبة من مراتب الجهاد المهمة تجاهد نفسك، كما في الحديث الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فأعظم ما يكون من جهاد أن تجاهد نفسك، لجاهدت نفسك لا تفتح بابا لعدوك، أما إذا غلبتك نفسك فتحت الباب للعدو الخارجي، هي التي تفتح الباب للعدو الخارجي. من الذي فتح على المسلمين الأبواب؟ المسلمون أنفسهم. أين؟ فلو أن المسلمين أنفسهم لم يفتحوا الأبواب على إخوانهم المسلمين لتمت قوتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم. لكن المسلمين بعضهم سلط بعضهم على بعض، أي نعم، ولم ينجوا من هذا إلا الطائفة الناجية، الفرقة الناجية، وهم الجماعة، وهم أهل هذه البلاد إن شاء الله، ومن والاهم من غير أهل هذه البلاد، من والاهم وأيدهم على خدمة الحرمين وتنفيذ الحدود وإظهار شعائر الإسلام، من أيدهم على ذلك وأيدهم على إظهار السنة فهو منهم، وإن لم يكن سعوديا هو منهم، هو من الفرقة الناجية. الشباب المفتونون لم يوفقوا لجهاد أنفسهم فأساءوا إليها وإلى غيرهم بأن وقعوا في إفساد سموه جهادا. والدعاة المصلحون وفقوا لجهاد أنفسهم فسعوا إلى جهاد غيرهم بدعوته إلى الإسلام. سابعا الشباب المفتونون بأعمالهم الشنيعة مفاتيح شر مغاليق خير. نعم، اليوم بدأوا بفتنهم هذا، حجر على الدعاة وحجر على، صاروا مفاتيح شر ومغاليق، يعني مغاليق للخير بسبب أعمالهم، حتى في بعض البلدان ليطلق لحيته يمتحن بسبب أفعال هؤلاء، الذي يأتي إلى المسجد يمتحن بسبب فتنة هؤلاء. الشباب المفتونون بأعمالهم الشنيعة مفاتيح شر مغاليق خير. والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة مفاتيح خير مغاليق شر. وفي سنن ابن ماجه برقم 237 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال: وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 1332. ثامنا الشباب المفتونون من أهل الوعيد في قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والدعاة المصلحون من أهل الوعد في قوله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين. تاسعا الشباب المفتونون لهم نصيب مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم برقم 1848 عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدعاة المصلحون لهم نصيب مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. ثلاث خصال لا يغل عليهن لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. إخلاص العمل لله. أنت شفت مسلم يحقد على مخلص العمل لله؟ لا. هنا أنت شفت مسلم يبذل النصيحة لولاة الأمر ولعامة المسلمين؟ أبدا. مسلم يحقد على الناصح ولكن لا تحبون الناصحين. من هم؟ المخالفون الكفار المخالفون لصالح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بالتالي قال بالأخير قال ولكن لا تحبون ولقد نصحت لكم إلى أن قال ولكن لا تحبون الناصحين. لكن نعم فالمسلم لا يغل قلبه لا يحقد على من كان هذا شأنه. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني إذا دعوت قلت اللهم اغفر لي وللمسلمين كل المسلمين أحاطت هذه الدعوة من ورائهم. فإذا لزمتهم وصرت منهم عمتك هذه الدعوة. ولزوم الجماعة. أما إذا فارقت الجماعة فلست منهم فكل دعاء للمسلمين لا ينالك. لا ينال الخارج البعيد. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أحمد بإسناد رواه أحمد برقم 21590 بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. في عنوان وجه لهم ايش عندكم يا اخوان؟ لا في شيء؟ لا لسه يعني باقي وقت. ها ضاع ان شاء الله. اللهم اهده اللهم اي اللهم اهده اللهم اهده. يقول لهم الشيخ يخاطبهم يقول أنتم المسلمون وغيركم مرتدون. يعني الحكم بالتكفير. أنا شخص يعني تبعني هداه الله أمس بالأمس حتى السيارة ويعني يحتاج إلى مناصحة طويلة وقد وقطه الشيب. فسبحان الله سبحان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنتم المسلمون وغيركم مرتدون ما لكم كيف تحكمون. عنوان جميل. الله يوفق شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفق. قال لم يقف الأمر عند هؤلاء الشباب المفتونين عند تتبع المعاهدين في هذه البلاد وقتلهم بل تعدى إفسادهم بالتفجير والقتل إلى السعوديين أنفسهم. سعوديون يفجرون في سعودي إن كانوا سعوديين. الله المستعان. بل تعدى إفسادهم بالتفجير والقتل إلى السعوديين حيث قاموا بالتفجير عند مؤسسات حكومية العاملون فيها سعوديون يحافظون على أمن الناس في هذه البلاد. التفجير اللي في صنعاء قالوا ما قتل فيه أمريكي واحد مرة أمريكية. إذن بس واحدة 16 يمني هذه هديتهم لمواطنيهم. سبحان الله. ربنا لا تضل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنا ما سمعت بالمرأة إلا منك اليوم، أمس بالجريدة أو قبل أمس قالوا ما فيها ولا يعني ما فيها ولا أمريكي واحد أصلا. إيه الله المستعان. ولو دعاها للإسلام أنقذوها، أخرجوها من الكفر إلى الإسلام أفضل، أخرجوها من يعني من ظلمة إلى ظلمة، ما أحسنوا. قال نعم، عند فجروا عند مؤسسات حكومية العاملون فيها سعوديون. لا أنا سمعت أنهم يهددون أيضا، يعني يهددون أن يستمروا في هذا، في يعني بزعمهم أنهم يتتبعون مصالح الأمريكان في دول الخليج وفي السعودية وفي غيرها. فنسأل الله العفو، الله يكفينا شرهم. وفي اعتبارهم أن السلامة لا يستحقها إلا من كان على شاكلتهم، من صار مثلهم هو اللي يستحق السلامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يتضح ذلك بالنقول عنهم من مجلتهم في الأنترنت في مقال الدكتور حمد العثمان المنشور في صحيفة القبس الكويتية المشار إليه قريبا، أنا ذكرته قبل قليل. ومن هذه النقول ما جاء في العدد الرابع صفحة 15، قال فمن وقف، هم ايش يقولون، فمن وقف في صف المجاهدين فقد سلك سبيل الهدى وأفلح. هم المجاهدين يعني أنفسهم. قالوا فمن وقف في صف المجاهدين فقد سلك سبيل الهدى وأفلح، وسعى في نجاة نفسه من عذاب الله، وقدم لنفسه، وحصل الرفعة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. ومن وقف في صف الصليبيين والمرتدين في هذه الحرب فقد خسر نفسه وارتد عن دينه وكفر بربه وجحد نعمة الله عليه. ومن وقف متفرجا معتزلا خاذلا لإخوانه المسلمين فقد فوت على نفسه حظا عظيما ولم يسلم من إثم القعود والخذلان. أأنتم المسلمون وغيركم مرتدون، يعني كأنهم هم المسلمون وهم المجاهدون وغيرهم لا. سبحان الله. وفي العدد السادس أيضا كلام لهم، وحركة الجهاد لن تتوقف عند حدود ما يسمى بالمملكة العربية السعودية. شوف أيضا ما يسمى، سبحان الله، يعني غرور، نسأل الله العفو والعافية، غرهم الشيطان. وفي العدد السادس وحركة الجهاد لن تتوقف عند حدود ما يسمى بالمملكة العربية السعودية، ولا اعتبار شرعي يمنع مثلا من تحرك الجهاد خارج هذا الكيان إلى اليمن أو إلى تلك الدول المسماة بالخليج. نفس الكلام اللي سمعناه أيضا. وفي العدد الثامن هذا التصور، شوف هم يقولون هذا التصور لهؤلاء المرتدين، يعني غيرهم مرتدون غيرهم، هذا التصور لهؤلاء يعني أشبه ما يكون بالأحزاب اللي نعاصرها الآن، من دخل إليهم فهو من الإخوان المسلمين ومن لم يكن منهم فليس من الإخوان المسلمين. ها؟ أيضا الأحباب، من يعني انضم إلى صفهم فهو مهتدي، ومن لم ينضم إلى صفوفهم فيحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دعوة، ما هم مهتدي. هذه كلها حزبية وعنصرية وهي من الشيطان مثل هؤلاء. نعم نعوذ بالله إن شاء الله. وفي العدد الثامن يقولون هم هذا التصور لهؤلاء المرتدين الذين أخذوا مقعد الحاكم الشرعي في بلاد المسلمين يجعل الحوار معهم مستحيلا أصلا. حتى بعضهم يقول ما، سبحان الله، ولا حوار مع المرتدين شرعا وسياسة إلا بالسيف والقتال في سبيله. اللهم اكفنا شرهم. ولما حصل التفجير عند مبنى الأمن العام في شارع الوشم في الرياض وانتشر بين الناس أن في ذلك قتلا للمسلمين وليس للمشركين، جاء جوابهم في العدد السادس عشر، قال وعندما جاء التفجير رفعوا عقائرهم بالصياح، هل هذا من قتال الصليبيين؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا السعوديين من جزيرة العرب، ولا قال أخرجوا الأمريكان من جزيرة العرب، بل قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ما استثنى سعوديا ولا غيره. هذا هو الجواب الواضح الصريح لهذا التساؤل البليد ممن طرحه، يعني غيرهم بلداء وهم الأذكياء. وحول هذه الجمل الساقطة الهابطة أنبه، يقول الشيخ عبد المحسن وفقه الله، وحول هذه الجمل الساقطة الهابطة أنبه على أمور. الأول أن قائل هذا الكلام المتناهي في السقوط والقبح مستحكم الجهل، مستحكم الجهل موغل في الضلال، يعني مستحكم فيه الجهل وموغل هو في الضلال، قلبه كالحجارة أو أشد قسوة، ولا يصدر مثله إلا ممن بلغ النهاية في الشدود والانحراف. ولا أظن أن الكثير من هؤلاء الشباب يستسيغون مثل هذا الكلام القبيح، فعليهم أن يعرضوا عنه وعن قائله إعراضا كليا، ينشرون هذا في الانترنت وفي غيره، وأن يتوبوا إلى الله مما حصل منهم ويسلموا أنفسهم لتحصل لهم ولغيرهم السلامة. الثاني أن مقتضى هذا الكلام الساقط أنهم هم المسلمون في هذه الجزيرة، وأن السعوديين سواهم حقيقون بالإخراج منها لأنهم مشركون في زعمهم. وهذا نهاية في التصور الخاطئ لم يصل إليه الخوارج الأولون الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فإنهم مع تكفيرهم للصحابة لم يريدوا إخراجهم من ديارهم في الجزيرة وغيرها، فأي غنيمة هذه ظفر بها الشيطان من هؤلاء الشباب. والله سبحان الله، يطرب اليهود، تطرب اليهودية لمثل هذا الكلام الصهاينة، سبحان الله، والشياطين أعوان الشيطان. فأي غنيمة هذه ظفر بها الشيطان من هؤلاء الشباب؟ ويح هؤلاء الشباب، ما الذي دهاهم؟ بل أين ذهب بعقولهم حيث وجد فيهم من قال مثل هذه الجمل الرعناء؟ لقد غرهم بالله الغرور، فزين لهم أنهم هم المسلمون وأن غيرهم مرتدون، كلهم سعودي وغير سعودي كلهم مرتد، هم المسلمون اللي فجرون واللي سبحانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، صار هو يرجع عليه، حار عليه رجع عليه. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رواه مسلم برقم 217. وإذا كان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من كفر رجلا واحدا، فكيف بمن كفر أمة حكامها ومحكوميها؟ كفر أمة. الثالث أن الخوارج الذين خرجوا على علي والصحابة، شر البلية ما يضحك، أن الخوارج الذين خرجوا على علي والصحابة رضي الله عنهم خرجوا على خير الناس في ذلك الوقت، وهؤلاء الشباب خرجوا على المسلمين في هذه الجزيرة وأهلها في هذا الوقت أشد تمسكا بالإسلام وأكثر محافظة على أخلاقه وآدابه، فهؤلاء الشباب بأعمالهم القبيحة يريدون القضاء على هذا الخير، إذن يقرون أعين العدو، لأن العدو يركز على هذه البلاد لأنها آخر معقل من معاقل الإسلام ومهبط للوحي ومنطلق، يريدون أن يركزوا عليه، فصارت يعني هؤلاء معول، نسأل الله العفو والعافية. فهم بأعمالهم القبيحة يريدون القضاء على هذا الخير، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. شوف، نسأل الله العافية، لما نستعيد تاريخ فتنة جهيمان، عطل المسجد الحرام من الصلاة فيه وحصلت بسبب الفتنة. أين؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم برقم 18 برقم 1848 في باب وفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عاد الشيخ بعد هذا يقول يعني ينصحهم بالتوبة وأنهم يسلمون أنفسهم, يعني إذا تابوا إن تابوا وسلموا أنفسهم فهو خير لهم وفي سلامة لهم ولغيرهم. أي نعم. وأيضا بين أن إعراض هؤلاء الشباب أو إعراض هؤلاء المفتونين عن الرجوع إلى العلماء مكيدة شيطانية. قال يتنازع الشباب المفتونين بالتفجير في جزيرة الإسلام داعيا, يعني أسماء, يعني يتنازعهم داعيا داعي الشر وهم شياطين الجن والإنس الذين يزينون لهم باطلهم ويحرضونهم على الاستمرار في الإفساد, وداعي الخير وهم كل ناصح لهم يحب الخير لهم والسلامة لهم ولغيرهم, يقول لهم انتهوا خيرا لكم وسلموا أنفسكم لتبقوا مدة في السجن. وجدير بهؤلاء الشباب قبول نصح الناصحين الذين يرجون لهم ولغيرهم السلامة والإعراض عن دعاة الشر الذين يدفعونهم إلى الهلاك والإهلاك, وأن يكون جوابهم لهم مثل جواب يوسف عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني يخوفونكم, يقول ترى إذا سلمتم أنفسكم تسجنون, قولوا لهم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا سبحان الله عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه, دخل في السجن وهو يوسف رسول لحكمة, نعم لله عز وجل تعلو كل حكمة ولتكون سنة. إذا الإنسان يعني هو بين أمرين أحلاهما مر, يعني كلاهما مر كلاهما شر, يشوف الأخف. أي نعم. ولو كان السجن, السجن طبعا أحب إلى من أخلصه الله عز وجل وصرف عنه السوء والفحشاء من أن يقع في الفحشاء, أو يقع في التفجير والتدمير وقتل النفوس. وهذه مقارنة بين بقائهم داخل السجن وخارجه, ففي بقائهم في السجن تحصل السلامة لهم ولغيرهم, وفي بقائهم خارجه يحصل منهم الإفساد الذي فيه هلاكهم وهلاك غيرهم. وفي بقائهم في السجن يرتاح أهلهم وذووهم, أي والله, وفي بقائهم خارجه يبقى أهلهم وذووهم في قلق وتخوف من نهايات سيئة لهم, كما حصل لبعضهم في العراق وفي غيره, نسأل الله السلام. وفي بقائهم في السجن يحصل الأمن والأمان لأمتهم, وفي بقائهم خارجه يحصل لها الرعب والذعر لما يخشى من إفسادهم. طبعا إعراض الشباب المفتونين عن الرجوع إلى العلماء مكيدة شيطانية. قال من أعظم مكائد الشيطان لهؤلاء الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير تزيينه في قلوبهم والابتعاد عن أهل العلم وعدم الرجوع إليهم في فهم الدين والفقه فيه, بل آل الأمر ببعضهم إلى رميهم وغيرهم, رمي العلماء وغيرهم بالردة عن الدين. حتى قالوا عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله, قالوا هؤلاء مشايخ سلطة. أمس ذكرت هذا وقلت إن سلطة تجعل مثل هؤلاء مشايخهم, والله إنها سلطة راشدة. السلطة اللي تجعل مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم من المشايخ الفضلاء تجعلهم مشايخها, والله إنها لسلطة راشدة. أي نعم. بزعم أنهم وقفوا في صف المرتدين كما في الجملة الأولى من جملهم الساقطة الهابطة التي مرت قبل قليل, وبذلك تحقق للشيطان ما أراده منهم من تكفيرهم غيرهم من الحكام والمحكومين, ثم الخروج عليهم بالتفجير والتقتيل والتدمير، وبذلك أيضا خالفوا ما كان عليه سلف الأمة من لزوم جماعة المسلمين والنصح لهم ولولاتهم وترك الخروج عليهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي، الإمام القرطبي وابن كثير في تفسيريهما، ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالرجوع إلى العلماء تحصل السلامة من الوقوع في الفتن وما يترتب عليها من أضرار ومفاسد. وتقدمت الإشارة إلى رجوع 2000 من الخوارج عن باطلهم عندما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورجوع العصابة التي همت بالخروج على الناس بعد الحج لما سمعوا من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يبين فساد رأي الخوارج بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. يعني الخوارج يرون تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وأهل السنة يقولون يعني لا يخلد في النار من أهل الكبائر من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: وإظهار عروة بن الزبير رحمه الله خطأ في فهم قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، لما بينت له خالته عائشة رضي الله عنها الفهم الصحيح لمعناها. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق لرقم 20483: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا، يعني من شبابهم الذين أساءوا. وروى مسلم في أول كتاب الإيمان من صحيحه برقم 8 حديث جبريل المشهور بإسناده إلى يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفي هذا رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور مشكلة، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم. ثم قال الشيخ: أن هؤلاء الشباب المفتونين أو المفتونين، سواء كانوا شاب بعضهم الآن، أنهم يعني خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة. والرسالة على كل حال جميلة، ولا يشبع من قراءتها. وقد بين وجوه مخالفة الشباب هؤلاء المفتونين بالتكفير والتفجير للإسلام، وبين أيضا يعني بالنصوص ويعني شجب مثل قتلهم أنفسهم، وأورد حديث: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعني الذي يضعون أحزمة ناشفة أو متفجرات من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. بعدين يتلفون أموال الناس واستيلاءهم على مراكب غيرهم بالتهديد، وإخفاء بعضهم نفسه بارتداء ملابس النساء. نعم، ذكر أشياء كثيرة يعني كلها تدل على مفارقتهم لهدي الإسلام. من العراق، الحمد لله الحمد لله صحيح ذكره الشيخ. إيه، وهذا الذي يريده الشيطان، ليس لديه. اي لا، انت قل حتى من بعض يعني من في هذه البلاد، لا تقول من اهل هذه الدوله. الدوله العقيده. اي نعم نعم، دوله العقيده الاسلاميه. اي نعم، هذا ننس. ماذا نفعل على كل حال؟ ماذا نفعل نحن يعني حول يعني بيان النصح وبيان والتذكير كما يقول الشيخ ندندن. اي نعم اي نعم، على كل حال هذه فتن، نسأل الله العفو والعافية. نحن حول بذل النصح والتذكير لهؤلاء المفتونين بالتكفير والتفجير ندندن، وكل منا يبذل جهدا، وأنت بارك الله فيك إن شاء الله أنك موفق يعني لتكون لديك الشجاعة والتوكل على الله، التوكل على الله، وتجاهد تنصحه. بعد أحد الشباب بنصيحة وبفتوى قتلوه يا شيخ، قتلوه التكفيرين، ما قتلوه ولا قتلوه الأنبياء. نسأل الله الهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم ألهمنا رشدنا ورد شاردنا إلى رشده، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على رسول الله.